القلبية فيقول لا اختلاف بينهما. طيب يقول يثبت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه أو طرفه، طرف بينهما طرف، الطرف بالسكون ما هو؟ البصر، الرؤية، يعني عند منتهى ما يرى. أما الطرف فهو طرف الشيء نهايته، نهايته، والذي في الحديث الطرف. ثم ذكر من أخبار هذه الليلة أنه أتى بيت المقدس فربط البراق بالحلقة ثم دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، قال فاخترت اللبن، قال جبريل اخترت الفطرة، فدل هذا على أن اللبن من الفطرة. والفطرة هنا أي الفطرتين، العملية أو العلمية؟ لهذه العملية، العملية مر علينا هذا لعلكم ما نسيته. خمس من الفطرة أي الفطرتين؟ العملية. كذلك شرب اللبن من الفطرة العملية، وكل فطرة عملية مسبوقة بالفطرة قلبية لا مانع، لكن هنا فطرة عملية. ما هي الفطرة العملية؟ الفطرة العملية كل فعل حسن، كل فعل حسن، هذا يناسب الفطرة العملية. ومنه خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، هذه فطرة عملية. ومنه شرب اللبن وتفضيله، هذا أيضا من الفطرة العملية. ثم ذكر العروج إلى السماوات، في السماء الأول وجد فيه من؟ آدم. وفي الثانية رأى فيها يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وكل هؤلاء يرحبون به عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا، وإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير، وقال تعالى في سورة مريم ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله، فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله، فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالكلال، فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي وقلت له يا رب خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى، حتى قال سبحانه يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. نعم. في هذه القطعة من قصة المعراج أمور مهمة، من أهمها تلك المشهورة المباركة من نبي الله موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه هو السبب في تخفيف هذه الصلوات، ولو أن هذه الصلوات بقت على فريضتها الأولى لكان في ذلك مشقة عظيمة، لكن هذه المشهورة المباركة أنه أشار أن يراجع ربه، فما زال يراجعه عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عنه خمسا خمسا حتى استقرت على خمس، لكن من فضل الله عز وجل أنها خمس في العمل ولكنها خمسون في الميزان وفي الأجر، هذا نعمة عظيمة، فإذا أتم الإنسان في يومه وليلته خمس صلوات فأجرها بخمسين صلاة، هذه نعمة كبرى، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. طيب، من فوائد هذه القطعة أيضا كمال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه يستفيد من أصحابه التجربة والخبرة. موسى ماذا يقول؟ يقول: بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، إذن هو صاحب سابقة في هذا، فاستفاد النبي عليه الصلاة والسلام من سابقته، وهذا هو الذي يتعين على الإنسان ألا يكون معتدا برأيه معجبا بما عنده، بل استفد من أصحاب الخبرة والتجربة سواء في مجال الدين أو في مجال الدنيا، لأن صاحب التجربة ماذا يعطيك؟ يعطيك خلاصة تجربته، فليس بالضرورة أنك تقع في نفس الأخطاء وتطيل في نفس ما أطال به صاحبك الأول، بل اختصر، اختصر وخذ تجربة الناس فيما ينفعك. ومن فوائد أيضا هذه القطعة ما كان عليه بنو إسرائيل من التعنت والشدة حتى إنهم آذوا موسى عليه السلام. نعم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام من ليلته، فلما أصبح غدا إلى ناد قريش، فجاء إليه أبو جهل ابن هشام فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال أبو جهل: يا بني كعب ابن لؤي هلموا. فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر، فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب، وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمي من ذلك اليوم صديقا. ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه نعت بيت المقدس، وفيهم رجال رأوه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رآه قبل ذلك، فجلاه الله فصار يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا، فقالوا: أما النعت فقد أصاب، فأخبرنا عن عيرنا، وكانت لهم عير قادمة من الشام، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها، وقال: تقدم يوم كذا من طلوع الشمس يقدمها جمل أورق، فخرجوا يتشدون ذلك اليوم نحو الثنية، فقال قائل منهم: هذه والله الشمس قد أشرقت، فقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت، يقدمها جمل أورق كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا، حتى قالوا هذا سحر مبين. نعم، إذن هذه الحادثة جعلها الله تعالى فتنة لهؤلاء، وجعل أيضا سببا يصدون بها الناس عن الدين، وقالوا هذا اللي تزعمون أنه يكلم من السماء يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. كما قال المؤلف ضعاف الإيمان ارتدوا على أعقابهم وصار هذا فتنة لهم. أما من أراد الله عز وجل التوفيق والثبات فصارت هذه القصة سببا في زيادة إيمانهم. وفي مقدمة هؤلاء من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن هذه القصة صدق بها ومن يومها سمي صديقا. ولكن تلحظ أيضا تلحظ حنكة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءوا إليه وقالوا إن صاحبك يقول أنه فعل كذا وكذا، ما قال صدق مباشرة، احتاط لنفسه، ماذا قال؟ إن كان قال ذلك فقد صدق، لأن قد يأتون إليه ويقولون فعل كذا وكذا فيقول صدق، وإذا هم كذبوا عليه فيكون صدق بما كذبوا عليه. فهذا من حسن تدبيره واستقباله للأمر. ثم إن الله تعالى أيد رسوله حيث رفع له بيت المقدس وجعل يراه ويصفه عن رؤيا مباشرة، يقول يصف لهم بابا بابا وموضعا موضعا، ولكن لم يفدهم ذلك، لم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا، حتى قالوا هذا سحر مبين. نعم. وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها، فيصلي ركعتين إذا ظهر الفجر، وأربع ركعات إذا زالت الشمس، ومثلها إذا ضعف ظل الشيء، وثلاثة إذا غربت، وأربعا إذا غاب الشفق الأحمر. وكان عليه الصلاة والسلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء، كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. نعم، هكذا فرض الصلاة، إلا أن جزم المؤلف بأن هذا صبيحة ليلة الإسراء هذا يحتاج إلى إثبات. وأيضا كونه علمه كيفية الصلاة قال يصلي ركعتين إذا ظهر الفجر وأربع ركعات إذا زالت الشمس، هذا على خلاف المعروف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذا يخالف هذا، فهذا أيضا يوجب النظر في كلام المؤلف. أما قول كان يصلي قبل مشروعية الصلاة ركعتين صباحا ومثلهما مساء فهذا مشهور، مشهور المؤلف يقول كما كان يفعل إبراهيم، فهذا مشهور في سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. العرض على القبائل. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد من قريش مناعة من تأدية الرسالة وتسلط الكبر والعظمة على قلوبهم، أراد الله أن يظهر أمر الدين على أيدي غيرهم من العرب، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج في المواسم العربية وهي أسواق كانت العرب تعقدها للتجارة والمفاخرة، ويعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه، فكان بعضهم يرد ردا جميلا وآخرون ردا قبيحا، وكان من أقبح القبائل ردا بنو حنيفة وهم مسيلمة الكذاب، وطلب منه بنو عامر إنهم آمنوا به أن يجعل لهم أمر الرئاسة من بعده، فقال لهم الأمر لله يضعه حيث يشاء، وكانوا من الذين يحجون البيت عرب يثرب وهي مدينة بين مكة والشام، يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج وهما أخوان، وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب لا تضع أوزارها بين الفريقين، فكانوا دائما في شقاق ونزاع، وكان يجاورهم في المدينة أقوام من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكان لهم الغلبة على يثرب أولا، فحاربهم العرب حتى صاروا ذوي النفوذ فيها والقوة، وكان اليهود إذا خذلوا يستفتحون على أعدائهم باسم نبي يبعث قد قرب زمانه، ولما اختلفت كلمة العرب فيما بينهم وشقت عصا الإلفة حالفوا اليهود على أنفسهم، فحالف الأوس بني قريظة

وأنا كفيل على قومي، ولأمر ما أراده الله بلغ خبر هذه البيعة مشركي قريش، فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار وقالوا: يا معشر الخزرج، بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا. فأنكروا ذلك، وصار بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنه لم يحصل منهم شيء في ليلتهم. وعبد الله بن أبي كبير الخزرج يقول: ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك. طيب، هؤلاء حلفوا أنهم ما حصل شيء، وهم صادقون وكاذبون؟ صادقون، لأن هؤلاء الذين انصرفوا للبيعة انصرفوا خفية، تسللوا واحدا واحدا، فإنكارهم يعني صحيح على حسب ظنهم. أيضا ظن عبد الله بن أبي يقول: ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك، هذا ظنه، ولكن قومه على خلاف ذلك، افتاتوا وهو نائم ما يدري عن شيء رضي الله عنهم. إذن هاتان بيعتان، هذه العقبة الثانية. نعم. هجرة المسلمين إلى المدينة. ولما رجع الأنصار إلى المدينة ظهر بينهم الإسلام أكثر من المرة الأولى. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فازداد عليهم أذى المشركين لما سمعوا أنه حالف قوما عليهم، فأمر عليه الصلاة والسلام جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يتسللون خيفة قريش أن تمنعهم. وأول من خرج أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة ومعه زوجه، وكان قومها منعوها منه ولكنهم أطلقوها بعد فلاحقت به. وتتابع المهاجرون فرارا بدينهم ليتمكنوا من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمهم، حتى صاروا لا يعبؤون بمفارقة أوطانهم والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم ما دام في ذلك رضا الله ورسوله. ولم يبق بمكة منهم إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حارثة وقليلون من المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من الهجرة. وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر استعدادا لذلك. إذن أبو بكر كان يريد الهجرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استبقى لأمر يريده الله عز وجل. دار الندوة. أما قريش فكانوا كأنهم أصيبوا بمس الشيطان حينما طرق مسامعهم مبايعة الأنصار له على الذود عنه حتى الموت. فاجتمع رؤساؤهم وقادتهم في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خافوه. فقال قائل منهم: نخرجه من أرضنا كي نستريح منه. فرفض هذا الرأي لأنهم قالوا: إذا خرج اجتمعت حوله الجموع لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه. وقال آخر: نوثقه ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت. فرفض هذا الرأي كسابقه لأنهم قالوا: إن الخبر لا يلبث أن يبلغ أنصاره، ونحن أدرى الناس بمن دخل في دينه حيث يفضلونه على الآباء والأبناء، فإذا سمعوا ذلك جاءوا لتخليصه، وربما جر هذا من الحرب علينا ما نحن في غنى عنه. وقال لهم طاغيتهم: بل نقتله، ولنمنع بني أبيه من الأخذ بثأره، نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا يجتمعون أمام داره، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيفترق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم، بل يرضون بالدية. فأقروا هذا الرأي. هذا مكرهم، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأعلم نبيه بما دبره الأعداء في سرهم، وأمره باللحاق بدار هجرته بدار فيها ينشر الإسلام ويكون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزة والمنعة. وهذا من الحكمة بمكان عظيم، فإنه لو انتشر الإسلام بمكة لقال المبغضون: إن قريشا أرادوا ملك العرب، فعمدوا إلى شخص منهم وأوعزوا إليه أن يدعي هذه الدعوة حتى تكون وسيلة لنيل مآربهم. ولكنهم كانوا له أعداء ألداء آذوه شديد الأذى حتى اختار الله له مفارقة بلادهم والبعد عنهم. إذا كمل الآراء الآن: إما أن يخرجوه أو يوثقوه أو يقتلوه، واستقر رأيهم على ماذا؟ على القتل، لكنهم لم يتمكنوا منه. الحمد لله ربنا. نعم. هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتوجه من ساعته إلى صديقه أبي بكر وعلمه أن الله قد أذن له في الهجرة، فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم، ثم عرض عليه إحدى راحلتيه اللتين كانتا معدتين لذلك، فجهزهما أحسن الجهاز وصنعت لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر نطاقها وربطت به على فم الجراب، واستأجر عبد الله بن أريقط من بني الديل بن بكر، وكان هاديا ماهرا وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، ثم فارق الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر وواعده المقابلة ليلا خارج مكة، وكانت هذه الليلة هي ليلة استعداد قريش لتنفيذ ما أقروا عليه، فاجتمعوا حول باب الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخله، فلما جاء ميعاد الخروج أمر ابن عمه عليا بالمبيت مكانه كي لا يقع الشك في وجوده أثناء الليل، فإنهم كانوا يرددون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده، ثم سج عليا ببرده وخرج على القوم وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فألقى الله النوم عليهم حتى لم يره أحد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام سائرا حتى تقابل مع الصديق وسار حتى بلغ غار ثور فاختفيا فيه. هذه أحداث الهجرة كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول توجه من ساعته إلى صديقه أبي بكر وأعلمه أن الله قد أذن له. إذن الهجرة كانت بوحي، لم تكن بمحض اجتهاد، بل كانت بوحي في وقتها وفي ملابساتها أيضا. فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم، ثم عرض عليه إحدى الراحلتين المعدتين فجهزهما. ذكر أيضا أنه استأجر عبد الله ابن أريقط من بني الديل ابن بكر، وكان هاديا ماهرا. هاديا في أي شيء؟ في الطريق ومعرفة المسالك، وهو على دين قومه، فدل هذا على جواز استئجار الكافر، دل على جواز استئجاره واستئمانه أيضا، وهذا بالشرط المذكور، لا بد أن يكون أمينا يؤمن جانبه. أما إذا كان محل تهمة ومحل شك فإنه لا يستأجر. قال ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، وغار ثور معروف، في أي جبل؟ هو في مكة ولا خارج مكة؟ خارج مكة. أين؟ أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم وأنهم إنما باتوا يحرسون علي بن أبي طالب لا محمد بن عبد الله، هاجت عواطفهم فأرسلوا الطلب من كل جهة وجعلوا الجوائز لمن يأتي بمحمد أو يدل عليه، وقد وصلوا في طلبهم إلى ذلك الغار الذي فيه طلبتهم، بحيث لو نظر أحدهم تحت قدميه لنظرهما، حتى أبكى ذلك أبا بكر فقال له عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، فأعمى الله أبصار المشركين حتى لم يحل لأحد منهم التفاتة إلى ذلك الغار، بل صار أعدى الأعداء أمية بن خلف يبعد لهم اختفاء المطلوبين في مثل هذا الغار، فأقام فيه 3 ليالي حتى ينقطع الطلب، وكان يبيت عندهم عبد الله ابن أبي بكر وهو شاب ثقف ولق، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت بها، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم يرعاها حين تذهب ساعة من العشاء ويغدو بها عليهما، فإذا خرج من عندهم عبد الله اتبع أثره عامر بالغنم كي لا يظهر لقدميه أثر. ولما انقطع الطلب خرج بعد أن جاءهما الدليل بالراحلتين الصبح ثلاث، وصار متبعين طريق الساحل. طيب، هذه كلها في أحداث الهجرة. أولا ما ذكر من قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه نام في فراشه، هذه قصة مشهورة في السيرة ومشهورة أيضا في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن الأخبار التاريخية أوسع من أخبار الأحكام، فالأحكام لا بد من التحري والتدقيق، أما السيرة والتاريخ التي لا يترتب عليها حكم فالأمر فيها واسع إن شاء الله. هنا في ما ذكر أيضا أن الله تعالى أعمى عن كفار قريش مكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنهم قريبون من الغار، ولكن مع ذلك أعماهم الله تعالى عنه. طيب، هنا عدة أشخاص، عبد الله بن أبي بكر، ما دوره في الهجرة؟ نقل أخبار. طيب، عامر بن فهيرة، التغطية والتعمية لطريق عبد الله بن أبي بكر. طيب، قبل ذلك أيضا من ذكر؟ ابن أريقط وهو الدليل، وقبله أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. كم هؤلاء؟ أربعة، كلهم هياهم الله تعالى لإنجاح هذه الهجرة، وكل واحد له عمل يخصه يختلف عن الثاني، إلا أنك تلمح أيضا أن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه القدح المعلف في الهجرة هذه، فإنه كان الرفيق بنفسه، وكان ابنه يأتي بالأخبار، وبنته تأتي بالطعام، إذا هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الهجرة. علي بن أبي طالب ممكن عليه، إذا يكون خمسة. نعم. وفي الطريق لحقهم طالبا سراقة بن مالك المجلجي، وكان قد رأى رسل مشركي قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما 100 ناقة لمن قتله أو أسره. فبينما هو في مجلس من مجالس قومه بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. فعرف سراقة أنهم هم، ولكنه أراد أن يثني عزم مخبره عن طلبهم، فقال: إنك رأيت فلانا وفلانا ينطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبث في المجلس ساعة وقام وركب فرسه، ثم سار حتى دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، فعثرت به فرسه فخر عنها، ثم ركبها ثانيا وسار حتى صار يسمع قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت قائمة فرس سراقة في الأرض حتى بلغت الركبتين فخر عنها، ثم زجرها حتى نهضت، فلما تكت تخرج يديها حتى سطع لأثرهما غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فعلم سراقة أن عمله ضائع سدى، وداخله رعب عظيم، فناداهما بالأمان، فوقف عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى جاءهم. نعم، هذا أول خبر سراقة. تلاحظ أن سراقة يعني رجل ذكي، أين ذكاؤه؟ إنه لما جاء الرجل وقال: أرى أسود بالساحل، ماذا قال؟ فلان وفلان انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم، يعني حتى يبعد يعني الاحتمال الذي ذكره، بل إن الرجل يكاد يجزم، لكن مع ذلك سراقة يعني عم عليه وقال: فلان وفلان. ثم لبث في المجلس ساعة ثم خرج يطلب النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يظفر بالجائزة. وتلاحظون أن الآن الآية واضحة أن الله تعالى يصرفه، عثرت فرسه فخر عليها ثم ركبها ثم أيضا خرت الثانية، يقول حتى بلغتا الركبتين، يعني هذا شيء عجيب، سقطت قوائم الفرس حتى بلغتا الركبتين، ولكن مع ذلك كان مصرا على اللحاق بهما، والله سبحانه وتعالى حافظ نبيه وتلاحظون أيضا ثبات النبي عليه الصلاة والسلام من أي حدث، عدم الالتفات، وأيضا قبل ذلك كان يقرأ القرآن، يقول حتى صار يسمع قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبات من الله عز وجل في هذا الموطن الذي يطلبه الآن عدوه خلفه، ومع ذلك هو جالس يقرأ القرآن أو آخر يقرأ القرآن، هذا من الله عز وجل. طيب ما ذكر المؤلف قصة استقسام صداقة بالأزلام وهي مذكورة في هذا، أليس كذلك؟ اختصر المؤلف، أكمل. ويقول صراقة: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله، فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرهما بما يريد بهما الناس، وعرض عليهما الزاد والمتاع، فلم يأخذا منه شيئا، بل قالا له: أخف عنا. فسأله صراقة أن يكتب له كتاب أمن، فأمر أبا بكر فكتب، وبذلك انقضت هذه المشكلة التي أظهر الله فيها مزيد عنايته برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه عليهم يخرجون إلى الحرة حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد أن طال انتظارهم. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، يظهر لهم تارة ويخفيهم أخرى. فقال اليهودي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي حظكم الذي تنتظرون. ففاروا إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحر الحرة. إذن هذه نهاية خبر صراقة. وتلاحظون أيضا أمرا ينبغي ينتبه له الدعاة، يقول: وعرض عليهم الزاد والراحلة فلم يأخذا منه شيئا. هذا من حكمة عليه الصلاة والسلام، لأنه الآن معاد لهم ويطلبهما ويرقب الجائزة المعدة لذلك، فكان من الحكمة أن لا يأخذ منه شيئا، لأن لو أخذ منه شيئا صار في ذلك نوع خضوع له وذل له، فكان من المناسب أن لا يأخذ شيئا. وهذا هو الذي ينبغي على الداعية، أن لا يأخذ مما يدعوهم شيئا، لأنه ربما تكون له تبعات في المستقبل تكون عائقا له عن تكميل دعوته أو تبليغه على الوجه الأتم. فهذا من حكم عدم أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاقة. طيب تلاحظون في آخر المقروء، تلاحظون اليهود وأنهم كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اليهودي ينادي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني حظكم، هذا حظكم جاء. ولكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا من عند أنفسهم. وتلاحظون أيضا ترقب الأنصار لمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يخرجون كل يوم إلى الحرة، يقول حتى يردهم حر الظهيرة، فإذا ردهم الحر ارتدوا إلى بيوتهم. نعم. النزول بقباء، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء، والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في اليوم الثاني من ربيع الأول الذي يوافق 20 سبتمبر سنة 22 و600 من الميلاد، وهذا أول تاريخ جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى عليه 13 سنة، وهو مضيق عليهم من مشركي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الجهر بعبادة ربه. أما الآن فقد آواه الله هو وصحابته رضوان الله عليهم بعد أن كانوا قليلا يتخطفهم الناس. هجرة الأنبياء، وبهذه الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه من الأنبياء من قبله، فما من نبي منهم إلا نبت به بلاد نشأته فهاجر عنها من إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله وروحه، كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم، فصبروا ليكونوا مثالا لمن يأتي بعدهم من متبعيهم في الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في طاعة الله. فصل مصر وتاريخها تنبئك عن إسرائيل يعقوب وبنيه أنهم هاجروا إليها حينما رأوا من بنيها ترحيبا بهم وتركهم وما يعبدون إكراما ليوسف وحكمته. ولما مضت سنون نسي فيها المصريون تدبير يوسف وفضله عليهم فاضطهدوا بني إسرائيل وآذوهم. خرج بهم موسى وهارون ليتمكنوا من إعطاء الله حقه في عبادته. وهرب المسيح عليه السلام من اليهود حينما كذبوه فأرادوا الفك به حتى كان من ضمن تعاليمه تلاميذه طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. ثم قال بعد افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم طردوا الأنبياء الذين قبلكم. وصل القرى التي حلت بها نقمة الله لكفر أهلها كديار لوط وعاد وثمود تنبئك عن مهاجرة الأنبياء منها قبل حلول النقمة. فلا غرابة أن هاجر عليه الصلاة والسلام من بلاد منعه أهلها من تتميم ما أراده الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أراد بهذا العنوان هجرة الأنبياء ليبين أن الهجرة سنة ماضية، والله سبحانه وتعالى أراد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يستكمل ما حصل لإخوانه الأنبياء السابقين، ومنها الهجرة. فإبراهيم هاجر كما بين المؤلف، وكذلك ابنه إسرائيل المسمى بمن؟ بيعقوب، وكذلك المسيح. ولا شك أن الهجرة أمر عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقرنها بالجهاد، هاجر وجاهد. نعم. أعمال مكة. هذا ولنبين لك مجمل ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة من أصول الدين، وذلك أمران: الأول الاعتقاد بوحدانية الله وأن لا يشرك معه في العبادة غيره، سواء كان ذلك الغير صنما كما يفعل مشرك مكة، أو أبا أو زوجة أو بنتا كما عليه بعض الطوائف الأخرى كالنصارى. ولولا الاعتقاد بوحدانية الله ما كلف أحد نفسه تكاليف الحياة من آداب الأخلاق، بل كان يسير فيما تأمره به نفسه من شهواتها وملذاتها ما دام ذلك خافيا عن الناس. الثاني الاعتقاد بالبعث والنشور وأن هناك يوما ثانيا للإنسان يجازى فيه على ما صنعه في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعلى هذين الأمرين جاء غالب الآي المكية، فقلما نرى سورة من سورة مكية إلا مشحونة بالاستدلال عليهما وتوبيخ من تركهما، وكل ذلك بأساليب تأخذ بالعقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحته مما يضيء الوقت سدى. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من القرآن معظمه، وهو ما عدا 23 سورة منه، وهي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الحج، النور، الأحزاب، القتال، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، النصر. هذه كلها مدنية، وباقي القرآن مكي. طيب، قول مؤلف نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من القرآن معظمه، وهو ما عدا 23 سورة، يعني أن 23 هذه ما لا تكون مدنية. نعم، إذا اعتبرنا العدد فلا شك أن السورة في مكة أكثر عددا، لكن هل هي أكثر آيات أو المدنية أكثر؟ الآن إذا نص السورة عدها هذه طوال، هذه ألا تشكل أكثر من المكي؟ هذا الظاهر. طيب، عده السور هذا ما فيه ملاحظة؟ هل كلها مدنية؟ انظروها. والعبرة في المدني والمكي كما تعرف زمن نزول ليس مكان نزول. طيب، المائدة في مكة، المائدة مدنية، نعم. الحج أليس مكية؟ مكية الحج. فما أدري كيف عد المؤلف هنا. طيب قوله القتال مكية ومدنية؟ مدنية. إذا نمرق في الحج امتحنا مدنية، النصر مدنية، الحديد مدنية، مدنية ومكية، الحديد حديد مدنية. طيب ومحمد مدنية، والحج الحج مدنية. سبحان الله، أي سياق مكي وفيها سجدتان، بدايتها يا أيها الناس ويا أيها الناس يقول في المكي، يظهر في خلاف ولا في آيات؟ نعم. ونزل عليه الصلاة والسلام بقباء، نزل على شيخ بني أمر كلثوم بن الهدم، وكان يجلس للناس ويتحدث لهم في بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا. ونزل أبو بكر بالسنح محله بالمدينة على خارجة ابن زيد من بني الحارث من الخزرج مسجد قباء، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ليالي أسس فيها مسجد قباء الذي وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وصلى فيه عليه الصلاة والسلام بمن معه من الأنصار والمهاجرين وهم آمنون ومطمئنون. وكانت المساجد على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية من البساطة، ليس فيها شيء مما اعتاده بناة المساجد في القرون الأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن جل همهم إلا منصرفا لتزيين القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان، فكان سور المسجد لا يتجاوز القامة وفوقه مظلة يتقى بها حر الشمس. نعم. إذن علمنا الآن أن أول وصوله إلى قباء وبقي فيها ليالي أسس مسجد قباء، ذكر هنا يقول 14 ليلة، إذن هذه طويلة، نصف شهر في قباء كثيرة. أنا عندي إشكال في كون الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقباء ليس بالبعيد من المدينة أليس كذلك؟ فلماذا ما ذهبوا إليه في قباء؟ كانوا يخرجون حتى يطردهم الحر، وقد قدم إلى قباء وقباء قريب منهم، فلماذا ما خرجوا؟ أو خرج على الأقل أسيادهم وأشياخهم؟ هذا محل إشكال ولا ما في إشكال؟ إيه يعني بقي مدة طويلة والمكان قريب، إلا أن تقولهم لم يعلموا أنه في قباء، وهذا بعيد أيضا، يترقبون مجيئهم، لكن كون يتأخر يوما ثم الثاني ثم الثالث، يعني أقل ما يفعل أن يذهب بعضهم ينظر ويرافقه دخول المدينة. نعم. السؤال هو لماذا لم يخرج الأنصار لتلقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى في قباء ومرافقته الدخول إلى المدينة؟ والجواب أنهم استقبلوه في الحرة ثم ذهبوا إلى قباء وأقام هناك عليه الصلاة والسلام، ثم دخلوا جميعا إلى المدينة. نعم. الوصول إلى المدينة، ثم تحول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة والأنصار محيطون به متقلدي سيوفهم، وهنا حدث ولا حرج عن سرور أهل المدينة، فكان يوم تحوله إليهم يوما سعيدا لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله. وخرج النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وكان الناس يسيرون وراء رسول الله ما بين ماش وراكب، يتنازعون زمام ناقته، كل يريد أن يكون نزيره. في هذا الكلام بين المؤلف ساعة وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قال ثم تحول إلى المدينة. تحول من أي شيء؟ من قباء، والأنصار محيطون به متقلدي سيوفهم. هذا يبين ما سبق الإشكال فيه. قال وهنا حدث ولا حرج عن سرور أهل المدينة، مراد بذلك أن سرورهم رضي الله تعالى عنهم كان سرورا عظيما فأتاه ما يتمنون. قال: وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن طالع البدر علينا من ثنية الوداع إلى آخره. هذه الأبيات تنسب لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولكن النظر هنا في إنشاد هذه الأبيات في مقدمه يوم الهجرة، فإن هذا ليس عليه أهل التحقيق، فإن أهل التحقيق يقولون إن هذا الإنشاد كان في قدومه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، لما قدم في السنة التاسعة من غزوة تبوك استقبلوا ينشدون هذه الأبيات، وأيدوا كلامهم هذا بأنهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وثنية الوداع ليست من جهة القادم من مكة، وإنما في جهة القادم من تبوك، فإذا كان كذلك فهذا شيء واضح وعلة قوية. وقد حقق هذا ابن القيم رحمه الله، حققه في زاد المعاد، وبين أن هذا الوهم الذي تواتر عليه أهل السيرة الصواب خلافه، وأنهم ينشدون ذلك في قدومه من تبوك. قال: وكان الناس يسيرون وراءه ما بين ماش وراكب يتنازعون زمام ناقته، كل نريد أن يكون نزيله. وسوف يأتي أي النزل عليه الصلاة والسلام. نعم. وأدركته عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فنزل وصلاها، وهذه أول جمعة له عليه الصلاة والسلام، وأول خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه، وأنها أول خطبة خطبها يقول في بني سالم ابن عوف، وهذه غير خطبة أسعد بن زرارة التي جمع فيها بالصحابة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه سبق النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، أعني أن الخطبة قبله في المدينة، ثم هذه الخطبة بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنزل وصلاها وخطب الخطبة التي ذكرها المؤلف. وقول: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان هذا ثابتا فيؤخذ من هذا أن ختم الخطبة بالسلام له أصل، وختم الكلمة بالسلام وختم المحاضرة بالسلام له أصل في السنة كما تشاهد. أنت سألت عن أول جمعة، قلت لكن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة، طيب تقرأ عن حديث في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إقامة الجمعة في 40 وإقامتها في القرى. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك كان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود بن ماجه، وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة. إذن بهذا تبين أن أول جمعة كانت قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جمع بهم أسعد بن زرارة، لكن ذكرنا في الدرس السابق أن أسعد بن زرارة هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام كذا، إيه، وهذا وهم، كان أسعد بن زرارة في المدينة، لكن الذي هاجر إليه مصعب بن عمير، هو الذي هاجر إليه ونزل عنده. وفي بعض الروايات أن مصعب هو الذي جمع بهم، وفي بعضها أنه أسعد بن زرارة، وليس فيه إشكال لأن أسعد بن زرارة يعتبر هو الأمير ومصعب يعني هو الإمام. أحيانا يضاف الشيء للأمير وأحيانا يضاف الإمام. لكن بس أول جمعة من جمعها؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو جمعت قبله؟ تبينها جمعت قبله. أما الشخص كما ذكرت يعني تعيينه ما يهم كثير. زين سامك الله. نعم. النزول على أبي أيوب، ثم ساروا وكلما مروا على دار من دور الأنصار يتضرع إليه أهلها بأن ينزل عندهم، ويأخذون بزمام الناقة فيقول دعوها فإنها مأمورة، ولم تزل سائرة حتى أتت بفناء بني مالك بن النجار، وهم أخواله الذين تزوج منهم هاشم جده، فبركت لمحلة من محلاتهم أمام دار أبي أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد، وذلك محل مسجده الشريف. فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا المنزل إن شاء الله، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فاحتمل أبو أيوب رحله ووضعه في منزله، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام ناقته فكانت عنده، وخرجت ولائد بني النجار يقول نحن جوارب من بني النجار يا حبذا محمد من جار. فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتحببنني؟ فقلنا نعم، فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن. واختار عليه الصلاة والسلام النزول في الدور الأسفل من دار أبي أيوب ليكون أريح لزائريه، ولكن لم يرض رضي الله عنه ذلك كرامة لرسول الله لما يمكن أن يصيبه من التراب الذي يحدثه وطأ الأقدام أو الماء الذي يهراق، فقد اتفق أن كسرت من زوجته جرة ماء بالليل، فقام هو وهي بقطيفتهما التي ليس لهما غيرها يمسحان الماء خوفا على رسول الله، ولذلك لم يزل أبو أيوب يستعطفه حتى كان في العلو. وكانت تأتيه الجفان كل ليلة من سرات الأنصار كسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وأم زيد بن ثابت، فما من ليلة إلا وعلى بابه الثلاث أو الأربع من جفان الثريد. إذا هذا نزول النبي عليه الصلاة والسلام، نزل أول ما نزل على أبي أيوب، وما اسمه؟ خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان أول نزوله في أسفل الدار، ثم ارتقى في الدور الأعلى بناء على إلحاح أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على أن الإنسان أو على أن الضيف يكون في حكم مضيفه، الضيف يكون في حكم مضيفه، مع أن السفلى أرفق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال في رواية مسلم السفل أرفق، يعني أسهل له في الدخول والخروج والزوار، لكن كما قلت لك الضيف في حكم المضيف، فما أحب أن يعصي أبا أيوب رضي الله تعالى عنه. نعم. نزول المهاجرين. ولما تحول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب المهاجرين تنافس فيهم الأنصار فحكموا القرعة بينهم، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة رضي الله عنه. نعم. أخوة الإسلام. ومن يتأمل إلى هذه المحبة التي يستحيل أن تكون بتأثير بشر بل بفضل من الله ورحمته، يفهم كيف انتصر هؤلاء الأقوام على معانديهم من المشركين وأهل الكتاب مع قلة العدد والعدد. وكان الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، قال تعالى في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا أعلى درجات الأخوة، وكل ذلك كانوا يرونه قليلا بالنسبة لما وجب عليهم لإخوانهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمكن بينهم الإخاء آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان كل أنصاري ونزيره أخوين في الله، ومن العبث أن نكلف القلم أن يوضح للقارئ أن هذه الأخوة كانت أرقى بكثير من الأخوة العصبية، بل نكر ذلك للإحساس الإسلامي، فإنه أفصح منطقا من القلم. وعلى الإجمال فتلك قلوب ألف الله بينها حتى صار شيئا واحدا في أجسام متفرقة، وعسى الله أن يوفق مسلمي عصرنا إلى هذا الإخاء حتى يسودوا كما ساد المتحدون، وكان هذا الإخاء على المواساة والحق، وأن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لكل اثنين: تآخيا في الله أخوين أخوين. ودام هذا الميراث إلى أن أنزل الله سبحانه قوله في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن هذه المؤاخاة التي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أشار المؤلف هذه المؤاخاة منقطعة النظير، ليس لها نظير أبدا في التاريخ، لا في القديم ولا في الحديث، وإنما سبب نجاحها أنها أخوة في الله عز وجل، وما دامت الأخوة في الله فلا يثر فيها شيء، ليست أخوة مصالح تنقضي بانقضاء المصالح، بل هي أخوة بالله دامت ونمت مع الأيام. ولها آثار، من آثارها أنهم كانوا يتوارثون فيها، يعني هذه الأخوة توجب الميراث. أيضا من آثارها أن الإنسان يقسم ماله بينه وبين أخيه، بل أبلغ من ذلك أنه يعرض عليه إحدى زوجتيه، كما حصل لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى. إلا أن الميراث لم يدم، نسخ بقوله: الأرحام بعضهم أولى ببعض. هجرة أهل البيت. ولما استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ليأتي بمن خلف من أهله، وأرسل معهما عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق، فقدما بفاطمة وأم كلثوم بنتيه عليه السلام وسودة زوجه وأم أيمن زوج زيد وابنها أسامة. أما زينب فمنعها زوجها أبو العاص بن ربيع، وخرج مع الجميع عبد الله بن أبي بكر في أم رومان زوج أبيه وعائشة أخته وأسماء زوج الزبير بن العوام، وكانت حاملا بابنها عبد الله وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة. إذا هؤلاء طائفة من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل معهم هو الدليل الذي كان في الهجرة، من هو؟ عبد الله بن أريقط. طيب، عد من عد هنا، قال: وخرج مع الجميع عبد الله بن أبي بكر بأم رومان زوج أبيه. من أبوه؟ أبو بكر. وهنا يقول زوج أبيه، لماذا لم يقل بأمه؟ لأن أم رومان ليست أمه، إنما هي أم عائشة وأم أخيها أيضا، من هو؟ عبد الرحمن. أما عبد الله فهو أخ له من أبيهم. قال: وكانت حاملا بابنها عبد الله، يعني بذلك أسماء، وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة. فأول مولود للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما. أما أول مولود للأنصار فمر علينا من نذكره. نعم، النمار بن بشير هو أول مولود للأنصار. نعم. هم المدينة. ولم يكن هواء المدينة في البدء موافقا للمهاجرين من أهل مكة، فأصاب كثيرا منهم الحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودهم، فلما شكوا إليه الأمر قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وبارك لنا في مدها وفي صاعها، وانقل وباءها إلى الجحفة. فاستجاب الله جل وعلا دعوته، وعاش المهاجرون في المدينة بسلام. الحمد لله. وإنما اختار الجحفة لما فيها من اليهود، والجحفة معروفة هي الميقات، ولا تزال بهذا الاسم إلى الوقت الحاضر. منع المستضعفين من الهجرة. ومنع مشرك مكة بعض من المسلمين من الهجرة وحبسوهم وعذبوهم، منهم الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، وكان عليه السلام يدعو لهم في صلاته. وهذا أصل القنوط، وقد حصل في أوقات مختلفة ومحال في صلاة مختلفة، وكان في وتر العشاء وصلاة الصبح بعد الركوع وقبله، فروى كل صحابي ما رآه. وهذا سبب اختلاف الأئمة في مكان القنوط. وهذا القنوط الذي يسمى بقنوط النوازل، كلام مؤلف جيد في توجيه الاختلاف، لأن كلا روى ما رأى، مع أن مر علينا أن الثابت أنه يقنط في الصلوات كلها جهريها وسريها، لأنه قنوط نازلة مربوط بنازلة. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.